ووقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين. فصدق فيهم الوعد الكريم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن السنة محفورة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما أقول، يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أذن له بكتابة الحديث. هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما للجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لا تقولوا هجرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنه كانوا حديث عاد بالشرك، كانوا حديث عاد بعبادة الأصنام، وكانوا حديث عاد بعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح، أذن لهم زيارة القبور، لأن في زيارتها عبرة وذكرى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. كما أشرتم في كلامكم السابق بإجابة عن السؤال الثالث إلى مآخر أهل البدع والضلال في الإسلام، الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني، ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى، منحى أهل البدع والضلال في الإسلام. فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من استعداد استعداد الزوجة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة والتذكر؟ ما سمعت من يقول هذا؟ كثير من الناس الذين يعني ساق وراء الغرب، لكن هذا أنا أعرف كثير خاصة في الدماء المصرية، طبعوا المصريين على أنه لا يجب التعذر إلا للضرورة، لكن ما سمعته مثل هذا الهراء بدأ في السجاد حديث علي الزواج على فاطمة عندما أراد علي رضي الله عنه، ما سمعته يحتجون بهذا الحديث. هذا أول مرة يطلب سمعي، يوجد كل يوم معنا في جهل شاعر كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل أيد الزواج في أربعة هو بالعدل. فإذا يعني كان الإنسان لا يعلم فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يؤولون تأويلا باطلا. هذا الذي نحن نسمعه أولئك الحريفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث فهذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة، فكروا ما صاب لكم من المسائل أو الغرباء أو أمر. وثانيا عمل المشركين، لماذا قدمت أول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الاشتكاء بهذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي خلف أن يخالفوا السلف. بينما هذه آية صريحة لذلك. السلف الصالح يقدمته كبار الصحابة منهم علي نفسه أو الزوج غير فاطمة رضي منهم الذكر قليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. إذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لن تستطيع أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كمعلقة، ما قالت الزوج، لكن نهى أن يجعلها كمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا بما يخالف النصوص الشرعية مقصود الدلالة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.